هكذا يفعل البخاري. كتاب المناسك يبدا بعد رمضان. نرجو ذلك. وخالد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكثير منهم أو أكثرهم يفعل ذلك ضلالا وجهلا وظنا أنه على الحق، كما يرى أن المتفلسفة هم الذين حققوا العلم الإلهي بالبرهان، وأن ما جاء به الرسول إنما هو تخيل لنفع العامة، أو يرى أن ما يقوله النفاة والجهمية من نفي الصفات هو الحق الذي تقوم عليه الأدلة العقلية بخلاف ما دل عليه الكتاب والسنة، فإن ليس فيه الحق الذي تقوم عليه الأدلة العقلية. ثم قد يقولون إن الرسول قصد به معاني ولم يقصد به ما دلت عليه، ولم يقصد بهذا الخطاب البيان للناس، وإنما قصد أنهم إذا رأوه مخالفا للعقل عرفوا الله بطريق العقل، ثم استخرجوا لهذا الخطاب أنواع التأويلات آمنا بالله. تخبط البشرية انقطع عنها نور الوحي، تخبط في الظلمات. لا إله، فمن كان ميتا فإله، فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منه. لا في هذا ينبغي أن نتذكر عظيم النعمة، نعمة الله هدانا الإسلام وعرفنا بتوفيقه أنه الدين الحق الذي لا يدانيه شيء من الأفكار والعقليات. سبحان الناس صنفان، كتابيون وهم اليهود والنصارى ينتمون إلى الشرائع، وأميون وهم من لا كتاب له، فيشمل جميع طوائف المشركين والملحدين كلهم، وكلهم متفرقون، كما قال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. معبودات كل صنف من هؤلاء اتخذ له معبود، كما كان أهل الجاهلية تنوعت، هذا يعبد شجرة، هذا يعبد حجرة، هذا يعبد قبر، هذا يعبد. والآن التفرق في العالم بما في ذلك المنتسبون للإسلام متفرقون، دخل منهم كثير في أنواع من الشرك، فسبحان الله العظيم. نعم. أحسن الله إليك. وقد يقولون إن الرسول لم يكن يعلم معاني ما أنزل عليه وما خاطب به الخلق من القرآن والحديث الذي ذكر فيه هذه الصفات. وكمن يرى أن الشيوخ الذين يعظمهم هو ويجعلهم أهل المعرفة والتحقيق وأعلى أولياء الله وصل إليهم من جهة الله بلا واسطة ما لا يصل إلى الرسول، فمعرفة مقاصدهم وعلومهم هي أفضل عندهم من معرفة معاني الكتاب والسنة. وفيهم طوائف يستحلون الفواحش وقتل النفوس التي تخالفهم والشرك بالله إلى أمثال هذه الأمور، وأصحابها يظنون أنهم على حق كالنصارى وأمثالهم من أهل الضلال. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن أي عن الذكر الذي أنزله وهو القرآن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذا ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ومن هؤلاء من يعظم متبوعه على أن يكون مطيعا للرسول. متبعا له ويعظم بعض المخلوقين من نبي أو غيره أو يكون عبدا لله فإذا ذكر على المخلوق ما يستحقه من العبودية قالوا هذا شتمه كما تقوله الناس هذا شتمه كما تقوله النصارى لمن قال إن المسيح عبد يقولون هذا يعني يعتبرون إذا قيل المسيح عبد يقولون سب يقولون هذا سب المسيح لا أقول هذه الكلمة شتمه يعني يرون أن وصف النبي أو العبد الصالح المعظم عنده وصفه بالبشرية والعبودية أن هذا في تنقص له. طيب أعد الجملة حين عندك ومنهم نعم ومن هؤلاء من يعظم متبوعه على أن يكون مطيعا للرسول متبعا له ويعظم بعض المخلوقين من نبي أو غيره. ما أدري في هذه الإشكال يعظم متبوعه على أن يكون مطيعا لا إله إلا بعد. فإذا ذكر عن المخلوق ما يستحقه من العبودية قالوا شتمه كما تقوله النصارى لمن قال إن المسيح عبد يقولون هذا سب المسيح وتنقصه وشتمه. وقد ذكر أهل التفسير أهل التفسير أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم